اعلموا أرشدكم الله وزين الإيمان في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أن خير ما أنعم الله تعالى به عليكم دون الناس أن هداكم إلى هذا الدين العظيم دين الإسلام، إذ هو النعمة العظمى. ما أطلقت النعمة في كتاب الله إلا وأريد بها الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واعلموا أن الذي اختاره الله تعالى زين عمله بعمل الإسلام حتى يتوفاه على ذلك دون أن يزيغ، ذلك لأن المشوشات عن طريق الإسلام كثيرة، ولأن الإنسان خلق ضعيفا، فكثيرا ما ترى الصحاح من عباد الله عز وجل يتهاون ويسقطون صرعا. فيه أن يوسف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله تعالى وأنجاه من فتن عصيبة، يخاف من الله عز وجل أن لا يتوفاه على الإسلام. تخافون على أنفسكم أشد الخوف، أليس هو الذي دعا ربه قائلا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك رجاء الأنبياء والمرسلين وجميع الصالحين، بل وهي وصية خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعقوب عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الله عز وجل قد قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم الدين دون الناس، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا شيء كثير في كتاب الله عز وجل. ولما كان الخطب خطيرا كانت وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل خطبة يخطبها في الناس أن يقرأ عليهم آية التثبيت والعمل على تقوى الله إلى الوفاة على الإسلام. ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحين تقرؤون من سير سلفكم الصالح وتدركون كلمة لجبل من جبال هذا الدين وهو سفيان الثوري رحمة الله عليه، حين كان أشد ما يخاف على نفسه أن يميته الله تعالى على غير ملة الإسلام، وهو من هو تقوى لله عز وجل، علما واحترازا من البدع والمعاصي، فيقول: لا أجد شيئا أهم عندي من ديني عند وفاتي، أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. فكيف بنا عباد الله وقد عصفت بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن في كل آن وحين؟ والمثبت كما قلت من ثبته الله عز وجل فله المنة والفضل وحده. ولذلك فإن من عرف نعمة الإسلام استحال أن يزيغه الله عز وجل، وقد عرف قدر هذه النعمة وقدر قدرها بأن عمل بها. اللهم إلا من استخف بنعمة الإسلام وكان غير رضي عن عطاء الله عز وجل، فطمعت نفسه بأكثر من ذلك ساخطا عما آتاه الله ذلك الذي يخشى عليه. فقد قال الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وإن تبديل نعمة الله أي نعمة الإسلام ليست إلا الكفر. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجاء في الصحيحين ما يثبت أن الله عز وجل إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. وكم من عباد الله من تراه على الإسلام فيما يظهر لك، فإذا خلص يوم القيامة بين يدي الله رأيته يؤخذ به ذات الشمال وقد كان معك في صف المؤمنين، تراه في ظاهره مسلما ولكنه يوم تبلى فيه السرائر وتكشف الوجوه على حقيقتها، وهنالك تتهاوى الرؤوس الكافرة كتهاوي جذوع النخل النخرة. كل أولئك العباد الذين كان الكفر ينخر فيهم نخرا وهم يظهرون للناس في صور المسلمين. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه ويكتب أهو شقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الصور فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب وهو ما يسمى عندنا بالمكتوب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما أزاغه الله تعالى بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. وقد جاء في الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا أي من أهل الكتاب، فأسلم وحفظ سورة البقرة وآل عمران وأصبح يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهاجر يوما إلى قومه النصارى الكفار فتنصر من جديد، ولم يعد إلى ديار الإسلام، بل قبض الله تعالى روحه هنالك نصرانيا كافرا، ذلك لأن قومه رفعوه وقالوا هذا كاتب وحي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغرته تلك الرفعة الدنيوية ونسي الرفعة الأخروية، فاغتر بما عند قومه، فلما مات دفنوه فلفظته الأرض وألقته، فقالوا إن أصحاب محمد هم الذين استخرجوه من قبره لأنه هرب منهم، فحفروا له ثانية وأعمقوا في الحفر، ثم لفظته الأرض فقالوا إن أصحاب محمد هم الذين استخرجوه لأنه هرب منهم، ثم أعمقوا له أكثر من ذلك ودفنوه ثالثة، فأبت الأرض إلا أن تخرجه من بطنها، فتركوه على ظاهر الأرض، وعلموا أن الأمر ليس من فعل البشر، إنما هو أمر من خالق الأرض والبشر، هو الذي أمر الأرض بأن ترفضه، كما رفض باطنه صورة آل عمران وصورة البقرة الزهراوين، النعمتين العظيمتين الغمامتين يوم القيامة، فلذلك رفضته أو رفضه باطن الأرض. هذا يدلكم على أن التثبيت من الله عز وجل، ولذلك على النقيض من هذا فإن كاتبا للوحي وهو عبد الله بن سعد بن أبي صرح رضي الله عنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يكن مبتلا بما ابتلي به ذلك الرجل النصراني من حب الظهور والزعامة والبروز بين الناس والترقص فيهم. كان أميرا على مصر، ثم ترك خليفة له وذهب إلى المدينة النبوية، فسمع أن عثمان رضي الله عنه قد قتله الخوارج الثوار، فرجع إلى مصر فوجد خليفته قد أزيح من منصبه، وجعل مكانه رجل من الخوارج، ومنع من دخولها عبد الله بن أبي صرح، فخرج إلى فلسطين واعتزل الفتنة كما هو دأب الصالحين، لا يمرغون أنوفهم في فتنة لا يعرفون مخرجها عند الله عز وجل كما لم يعرفوا مدخلها، ودعا ربه عز وجل أن يجعل خاتمته في صلاة الصبح، فبعد أن توضأ يوما فبينما هو يصلي فسلم التسليمة الأولى، فلما ذهب ليسلم الثانية قبض الله روحه، فيا نعم الميتة، نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين. إذن فاعلموا عباد الله أن المثبت الله عز وجل، قد رأيتم رجلين قد تساويا في العمل، ولكن فرق بينهما الإخلاص، إذ الله تعالى يعطي على الإخلاص ما لا يعطي على غيره، والله عز وجل لا أقول يمنع على الرياء وعدم الإخلاص، بل يقطع عمل المرائي غير المخلص لله عز وجل قطعا، حتى يكون أبتر لا عقب له صالح. فهذا الذي نلمسه من الرجلين من خلال قصتين، ولذلك قال الله عز وجل لخيرة خلقه صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مثبت الصالحين ولي المتقين الحافظ لهم من كل عدو مهين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اعلموا عباد الله أن الله تعالى قد توفى رجلا منكم أمس، وصلاتنا عليه اليوم بإذن الله عز وجل بعد صلاة الجمعة. ولما علمت أن عموم المسلمين يجهلون كثيرا من الفقه في الدين حتى صلاتهم على إخوانهم المسلمين، فأحببت أن أخص هذه الخطبة بشيء مما علمني الله تعالى من الصلاة على الجنازة، وإنما العلم الحق عند الله. اعلموا عباد الله أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الميت الذكر ووسط الميت الأنثى، تلك هي سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى لنا ذلك أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد الصحيح. واعلموا أيضا أننا نكبر عليه 4 تكبيرات، ولو زاد الإمام 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 جاز لفعل الأصحاب ذلك، وإنما المشهور 4. ولا ينبغي التشدد في هذا الباب، فقد وسع الله. ومن السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري، أن يقرأ المرء بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وهذا أصح القولين عند أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة يوما، فبعد أن كبر التكبيرة الأولى جهر بقراءة الفاتحة وأتبعها بقراءة قل هو الله أحد، ولما سلم قال: السنة قراءتها سرا، ولكنني فعلت ذلك لأنني رأيت الناس يجهلون هذه السنة. وبعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما نفعل في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد في الصلاة. وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخلصوا للميت في الدعاء، أي اجعلوا هذا الدعاء خاصا به، وذلك لأنه قد أفضى إلى ربه وأفضى إلى أمر عظيم. فما أحوج الميت حينئذ إلى دعاء المؤمنين وأن يخلصوا له في ذلك، وستعلمون حاجتكم إلى ذلك الدعاء حين تطرقون ذلك الباب الذي لا يتخلف عنه أحد، كما قال ربنا عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة إلا قال: اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: مات رجل فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مما حفظت من دعائه له أن قال، وكثير من أهل العلم يضمون هذا الدعاء إلى ما سبق، أي ولا تضلنا بعده، قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن النار. قال عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذا الدعاء: فتمنيت أن أكون ذلك الميت. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو أيضا، عفوا، بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت ويخلص له في ذلك، ثم يسلم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قيام المصلين بعد صلاة الجنازة رافعي أيديهم فليس ذلك من السنة، لأن الدعاء حينئذ الفضل فيه أن يكون في تلك الصلاة لا أن يكون خارجها، وما أراد أن يزيده المؤمن لذلك الميت فليجعله في صلب الصلاة، لأن العبد كان مرتبطا بالله عز وجل، فقمن أن يستجاب له في ذلك الحين. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقف بأصحابه بعد الصلاة على الجنازة داعيا للميت كما قرره كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم، وإنما كان يدعو للميت إذا دفن حتى يثبته الله عز وجل على السؤال، على سؤال منكر ونكير عند قبره، ويقول: سلوا له التثبيت واستغفروا الله له فإنه الآن يسأل، كما جاء في صحيح مسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.